أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله أن يلهمنا وإياكم التوفيق والرشد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وعلى بركة الله نستأنف الدرس الذي كنا بدأناه في رسالة طيبة عظيمة المقدار، هي الموسومة بالتدمرية في تحقيق الإثبات أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وحقيقة الجمع أو حقيقة الجمع بين القدر والشرع، أي أن هذا موضوع الرسالة، موضوعها هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر أو بين القدر والشرع. ولكن قبل أن نباشر درسنا فيها، رأيت من المستحسن أن نبدأ هذا الدرس المبارك بحديث عظيم، هو أول الأربعين النووية التي صنفها الإمام النووي رحمه الله. هذا الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما لوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، متوفى سنة 270 للهجرة، قال: هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده. رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في غير موضع من كتابه، ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في آخر كتاب الجهاد، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. قاله البيهقي وغيره: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة، يعني أن موقعها القلب، أنها من كسب القلب. قال: وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء: هذا الحديث ثلث الإسلام. واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به في أول كتابه الإمام أبو عبد الله البخاري. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وفي الحقيقة ليس مقصورا على تصنيف الكتب، بل على البداية في كل عمل وفي كل درس ينبغي أن يستحضر هذا الحديث تنبيها للعامل على تصحيح النية، لأن النية عليها مدار الأعمال. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، يعني بالنسبة لسنده لآخر سنده، غريب بالنسبة إلى أوله، يعني بالنسبة إلى أول سنده غريب. قال: لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده من حيث الاصطلاح أن الغريب هو الذي ينفرد يعني به راو من رواته في طبقة من الطبقات، وهذا أظن انفرد به رواته في أوله يمكن في ما يقارب 5 أو 4. قال: لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن في بعض الشروح أن عمر خطب به، يعني كان خطبة له أمام جمع ولم ينكر، فكأنه الله أعلم. على كل حال، قال: ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك، فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. قال: ولفظ إنما للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن كقوله تعالى: إنما أنت منذر، فظاهره الحصر في النذارة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في ذلك فقط، بل له أوصاف كثيرة جميلة كالبشارة وغيرها. وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، فظاهره والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، يعني باعتبار من آثر الدنيا، أو باعتبار أي نعم، يعني هنا قال: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. قال: فظاهره والله أعلم الحصر باعتبار من آثرها، يعني باعتبار من آثر الدنيا، فإن ما تكون في حقه لهو ولعب، تكون الدنيا في حقه لهو ولعب. أما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، من حيث نفس الأمر أو نفس الواقع من الدنيا، فقد تكون سببا إلى الخيرات، وهذا صحيح، لأنها تكون مزرعة للآخرة. والإنسان إذا مضى في حياته الدنيا سوف يجد ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفيها ذكر الله، وفيها يعني ما والى ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل هذا ليس أي نعم. فالمقصود أنه بالنسبة لمن آثرها تكون محصورة في اللهو واللعب. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، يعني بالنسبة لمن آثرها. قال: ويكون ذلك من باب التغليب. فإذا وردت هذه اللفظة فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإلا فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والمراد بالأعمال الأعمال الشرعية. هذا صحيح، الأعمال الشرعية لا بد من اشتراط النية فيها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ومعناه لا يعتد بالأعمال بدون النية، مثل الوضوء والغسل والتيمم، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. يعني أي شيء يراد به التعبد فلا بد من النية، لا بد من النية التي هي القصد. القصد بالقربة، وقصد نوع القربة، يعني لا بد من النية في أمرين. يعني مثلا تصلي تقصد بصلاتك الله عز وجل، تنوي به القربة إلى الله، وتنوي يعني عين الصلاة أو الفرد من أفراد الصلاة كالفجر الظهر العصر. يعني ما يجزئ أن تصلي بنية صلاة مطلقة عن صلاة معينة، أي نعم، فلا بد من استحضار هذا كله. فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية، لأنها من باب الترك، والترك لا يحتاج إلى نية. وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغير نية، لكن هذا مرجوح، أقول هذا مرجوح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، محذوف، يعني فيه محذوف واختلف العلماء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات، يعني المحذوف صحة، إنما صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنيات، يعني إنما كمال الأعمال بالنيات. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الخطابي يفيد معنى خاصا غير الأول، وهو تعيين العمل بالنية. وقال الشيخ محي الدين النووي فائدة ذكره أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، يعني عليه صلاة حضر وقتها قضاء، مثلا صلاة الفجر حضر وقتها قضاء، فلا يكفيه يعني عن الفائتة صلاة فجر فائتة سابقة، بل لا بد من تعيين المنوي، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو وهم ذلك، والله أعلم. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قال المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدا والخبر لا بد أن يتغايرا، وها هنا قد وقع الاتحاد. وجوابه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وهذا الحديث ورد على سبب، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، والله أعلم. أحببت أن أبدأ بهذا الحديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحة النية وصواب العمل. وموضوع هذا الدرس في هذه الدورة المباركة هو كما هو معلن ومعروف لدى الإخوة، وهو الرسالة التي نوهت بذكرها أول الدرس، هي التدمرية، سميت بهذا الاسم لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتبها جوابا لسؤال ورد إليه من تدمر بالشام، وموضوعها كما ذكرنا هو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، خلافا للمعطلة الجهمية ومن سار مسارهم. وأيضا تتناول بيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، وهذا أمر مهم جدا لأنه مفرق طرق، ومن وفق للجمع بين الشرع والقدر طابت حياته في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الحياة الطيبة. سبق لنا دروس في أولها، وأظن لا أدري الأخ جميل أو الأخ عبد الحافظ يعرف أين وقفنا، فإذا كان لدى الأخ جميل أي طيب صفحة 12 ابدأ على بركة الله. بسم الله. على كل حال الشيخ قبل ما الأخوة يمكن ليست عندهم فكرة عن الأول عن السابق، الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة هو بيّن سبب تأليفه الرسالة رحمة الله عليه، بيّن سبب تأليفه الرسالة وقال إن قال إنه مسيس الحاجة، يعني أولا قال إنه سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. شيخ الإسلام غني عن الذكر رحمه الله، له باع واسع في هذا المجال، في تحقيق هذا المجال وفي الرد على الفلاسفة والمنطقيين وعلى جميع الأفكار التي كانت دخيلة على العقيدة الإسلامية، فكان للشيخ يعني القدم المعلى جزاه الله خيرا. ذكر أنه كتب هذه الرسالة أي نعم جوابا لمن تعينت إجابتهم ممن سأله، وقال إن الكتابة في مثل هذا الحاجة ماسة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني الأسماء والصفات والشرع والقدر، وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الإنسان من يعني طبيعة حياته الدنيا أن يخطر في باله خواطر وأقوال، أي نعم إنه كان ظلوما جهولا مع ما يعني يوسوس به شياطين الإنس والجن له، فلا بد من يعني تذكر ما يزيل هذه الأمور ويصحح له عقيدته، ويقرن يصل الوحي الإلهي بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب مع ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. ثم الشيخ وضع الأساس الذي سينطلق منه في تأليف هذه الرسالة، واختصره بقوله الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، وهو دائر بين النفي والإثبات، فقد يكون نفيا صادقا وقد يكون نفيا كاذبا، وقد يكون إثباتا صادقا وقد يكون إثباتا كاذبا. فالخبر يدور بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات أيضا يحتمل الصدق والكذب. النافي عليه الدليل كما على المثبت تماما، يعني النافي عليه الدليل كما على المثبت، فمن الناس من ينفي وهو كاذب، ومنهم من ينفي وهو صادق. الذي ينفي وهو كاذب إما أن يكون كاذبا من ناحية الغلط، يعني كأن يكون علمه لم يصل إلى شيء فينفيه، وهذا غلط، لأنه ينفي لعدم علمه ولم ينفي لعلمه بالعدم، فهذا غلطان. وقد ينفي وهو يعرف أن ما نفاه ليس منفيا فهو كاذب عمدا، وهكذا. أي نعم. كذلك الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، يعني الأول باب التوحيد والصفات يتعلق بالتصور، يتعلق بالناحية العلمية، أما باب يعني التوحيد الآخر وهو توحيد الألوهية فهو يتعلق بالقصد والطلب، بعمل القلب وما يتبع عمل القلب من عمل اللسان والجوارح، يعني الدائر بين الحظ والمنع والإباء، وبين الحظ والمنع، بين الحلال والحرام، بين الإباحة والكراهة، وهكذا البغض وعدم البغض والمحبة نفيا وإثباتا. فالحاصل أن توحيد الألوهية هو توحيد علمي أو توحيد عملي طلبي، أما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيد علمي خبري تصوري، الثاني تصديقي عملي من باب التصديق العملي الطلبي. أي نعم. وهذا هو الذي تكون النية محله، توحيد القصد والطلب. ثم إذا بين هذا المنطلق، لما بين شيخ الإسلام هذا المنطلق قال إذا كان الأمر كذلك وهذه ضرورة كل يعرفها، أن الإنسان يعني لابد له من أن ينطلق من الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وأن ينطلق من القصد الدائر بين الحظ والمنع والحب والكراهة، نفيا وإثباتا، إذا كان الأمر كذلك فلا بد للعبد من موقف يقفه من ربه، وهو أن يثبت له ما يجب إثباته من وصف الكمال، وأن ينفي عنه ما يجب نفيه من النقص والتمثيل، من النقص والعيب والتمثيل. فمن هنا ينطلق ويذكر الضابط، وهو أن منهاج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله لنفسه، ثم يذكر أصولا لهذا، ثم يذكر قواعدا، ثم ينتهي من هذه القواعد ويبدأ بالأصل الثاني الذي هو توحيد القصد والطلب. نحن كنا وقفنا على طريقة القرآن في الإثبات، أنه يأتي بالإثبات المفصل ويأتي بالنفي المجمل، وستسمعون من قارئنا الفاضل ما ذكره الشيخ من أمثلة للإثبات المفصل من القرآن الكريم وغيره، فليبدأ على بركة الله. سبعة. نعم. صفحة سبعة أو نعم لا بأس سبعة أو ما أدري قلت 12 تو. نعم. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية. يعني تكميلا لما بدأنا به، يحسن أن تبدأ من صفحة 10. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسماء، لأنه هذه طريقة القرآن، طريقة الرسل أن يأتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. أما طريقة من زاغ عن سبيلهم فإنهم بالعكس يأتون بنفي مفصل وإثبات مجمل، وهذا طريقة مخالف الرسل. نحن نريد طريقة الرسل أولا، وهي ما في القرآن والسنة. قال: وأما الإثبات المفصل. وأما نعم. الإثبات المفصل فإنه ذكر، فإنه ذكر جل وعلا، فإنه ذكر من أسمائه وصفاته وما أنزله في محكم آياته، ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم بكاملها، وقوله بكمالها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه في صفات الرب تبارك وتعالى المفصلة، حتى النفي فيها لإثبات كمال ضده. مثلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا أثبت الحي القيوم، ثم أعقبها بنفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة لكمال القيومية، ونفي النوم لكمال الحياة. وهكذا ليس في القرآن نفيا محضا، ولكنه نفي يراد به إثبات كمال ضده. مثلا: نفي السنة يراد بها إثبات كمال القيومية، ونفي النوم يراد به إثبات كمال الحياة لله تبارك وتعالى. نعم. وقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هنا نفي مجمل وإثبات مفصل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا النفي مجمل يدخل فيه، يعني يدخل فيه جملة من نفي النقص والعيب والمثال، ونفي ما تقتضيه الحاجة، لأنه الغني سبحانه وتعالى. أي نعم. لم يلد ولم يولد يندرج فيه نفي الصاحبة، ونفي أي نعم ما يتعلق بذلك، نفي الحاجة، نفي أي نعم المماثلة، نفي النقص، كل ذلك يدخل في هذه الجملة. جميع صفات النقص والعيب والتمثيل تدخل في هذه الجملة الأخيرة. وهذه سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي، هذه تحقق التوحيد العلمي، قل هو الله أحد. ولهذا يعني ورد أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن قصص وأحكام وتوحيد، فهذه تدل على التوحيد اللي هو ثلث القرآن، والتوحيد العلمي يلزم منه التوحيد العملي، فقد دلت على التوحيد، دلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلت على توحيد الألوهية باللزوم، فهي دلت على التوحيد كله. نعم بارك الله فيك. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير. نعم الشاهد يعني إثبات التفصيل في الصفات، العليم الحكيم، العليم القدير، السميع البصير. أي نعم، يعني التفصيل في إثبات صفات الكمال. نعم. وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نقف عند كل آية لبين الشأن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني هذا أثبت الإحاطة، الإحاطة الزمانية الأول والآخر، والإحاطة المكانية الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم إحاطة العلم، فله الإحاطة الكاملة، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض، إثبات الخلق، صفة الخلق، وهي من الصفات الذاتية الفعلية في آن واحد، نوعها قديم ذاتي وأفرادها آحاد متجددة، خلق يخلق وهو خلاق سبحانه وتعالى، يخلق ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكذلك هو فعال لما يريد. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والفلاسفة، الفلاسفة يقولون علة تامة موجبة، وأهل السنة يقولون فعال لما يريد، إذا أراد فعل وإذا لم يرد لم يفعل. أما الفلاسفة يقولون علة تامة موجبة بحيث يلزمه معلوله، يعني أن الخلق لازم له من غير إرادة، هذا من أكبر الإلحاد. أي نعم، أو من أكبر الجهل. أهل السنة يقول فعال لما يريد، ما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل، ما شاء كان ولما لم يشأ لم يكن. وفرق بين المشيئة العامة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية، وقد تأتي هذه بمعنى هذه إلى آخره. أي نعم كما هو معروف. تفضل. وهو معكم هنا، نعم الآيات تدل على المعية، نعم معية حقيقية، لكن ليست لا تقتضي مخالطة، إنما يعني بما يليق بجلال الله عز وجل. ثم استوى على العرش، من مقتضيات هذه المعية إحاطة علمه سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فهنا بدأ بالعلم، والله بما تعملون بصير، وختمها بأنه سبحانه وتعالى بجميع ما نعلم بصير. فمن مقتضيات هذه المعية في مثل هذا السياق أنها معية بعلمه، وهي تكون معية عامة، وهي التي تشمل الكفار، فهذه تقتضي القهر وتقتضي الإحاطة، وهو بكل شيء والله من ورائهم محيط، وتقتضي هذه المعية العامة تقتضي الإدراك، يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار، وهو يدرك وهو اللطيف الخبير. أما المعية الخاصة فهي معيته لأوليائه، ومن مقتضياتها النصر والتأييد، النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، هذه من مقتضيات المعية الخاصة بأوليائه بالأنبياء بالأولياء. أما المعية العامة فهي أي نعم تشمل حتى يعني لا يشذ عنها أحد، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه بالقهر وبالإحاطة وبالإدراك، ومع أوليائه بالنصر والإعانة والتوفيق والحفظ والكلاءة ونحو ذلك. معيته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله لا تقتضي اختلاطا وامتزاجا بالخلق، فالله جل وعلا أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. أحاط بالزمان وأحاط بالمكان ولم يحط به زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا فيه إثبات أن الله يسخط وأن الله يرضى بخلاف من نفى. أي نعم، بخلاف من نفى ذلك، نفى ما أثبته الله. الله يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، والله سبحانه وتعالى يسخط، وهذه الصفة من صفات الفعل من صفات أفعاله، ليست صفة ذاتية بل هي من صفات أفعاله، يسخط على من يستحق السخط ويرضى على من يعني يستحق الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه من صفات فعله سبحانه وتعالى، من الصفات الفعلية. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، على سبيل المقابلة. نعم، ما نقول هو الساخط، نشتق له اسم من هذه الصفة لأنها من الصفات الفعلية، ما نقول الساخط الراضي هكذا على الإطلاق. أي نعم، بل نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت. أي نعم، أو نقول المحبط، لا، أو نقول الكائد، أو نقول الماكر، أو نقول لا، بل نمرها كما جاءت. أي نعم، هذه من صفات الفعل. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا فيه إثبات أن الله يحب ويحب، فيه إثبات أن الله يحب ويحب، وهي أيضا من صفات فعله، من الصفات الفعلية. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي نعم، وهكذا، وهذه من الصفات الفعلية. لا، أي نعم، صفات فعلية. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هنا الشاهد وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أحسنت. نعم، وهذه أيضا من صفات الفعل. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت، هنا فيه نكتة، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، لكن ليس في الآية أن الله لا يعفو عنه لا يغفر له، لكن هذا جزاؤه إن جازاه عدلا. أي نعم، لكن ليس فيه نفي أن الله لا يعفو عنه. على كل حال هي كبيرة عظيمة جدا كما ذكر الله عز وجل، وهذا هو جزاؤها، هذا هو جزاؤه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فإن جازاه فهذا جزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن ليس فيها يعني قطع أن لا يغفر الله له مثل الشرك. الشرك نعم ورد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، ليس فيها، أنا قصدت أزيل الإشكال نعم قد يبدو. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إيش الشاهد في هذا؟ أن الله يمقت وهو أشد الغضب. نعم. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نعم. ما أشد يعني ما من استحقاق من يدعى إلى الإيمان فيكفر، ما أشد استحقاقه للمقت. نعم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لما هم يرون أنهم أخطأوا يندمون ويمقتون أنفسهم، ويمقتون أنفسهم إذا أدركوا أنهم يلومون ويمقتونها، فيكون يعني جزاؤهم والعياذ بالله أن الله يمقتهم. والشاهد في الآية إثبات مقت الله، نعوذ بالله من مقت الله وغضبه. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، الشاهد في الآية أنه يأتي سبحانه وتعالى، وهذا من صفات فعله يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ما تحتمل التأويل، ما نقول يأتي أمره يأتي حسابه يأتي كذا. أي نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن الله يأتي، وجاء ربك. أي نعم، ما نقول وجاء أمر ربك، بل كما ورد، وهو من صفات فعله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، من الصفات الفعلية. أي نعم، من الصفات الفعلية. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا صفة فعلية خبرية. إيش الفرق بين الخبرية وغيرها؟ بعض الصفات فعلية وتكون خبرية بمعنى أنها وردت في الخبر، لكن أيضا معقولة، يعني يفهم منها كمال. هذه الاستواء لو لم تأتي في الخبر ما يعني ما استدل عليها بالعقل، أو العقل يحار فيها، فهذه صفة خبرية، صفة فعلية خبرية. وربنا عز وجل ذكر أنه استوى إلى السماء، ثم استوى بثم التي هي للترتيب، يعني أن الاستواء إلى السماء أو الصعود إلى السماء جاء يعني بعد شيء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، وهذا أيضا يثبت أنه يقول سبحانه وتعالى، يقول بكلام يفهم، يفهمه من قيل له، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أي نعم، أنه يقول وأنه استوى، أي قصد إلى السماء أو عرج إلى السماء. أي نعم، قصد، هذا التفسير السلف لها بمعنى قصد، وهي من الصفات الفعلية. وكذلك القول صفة، والتكليم سيأتي صفة ذاتية فعلية، نوعها ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفرادها فعلية. تكلم، يتكلم سبحانه وتعالى، وتكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم. وقوله ونادينا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. أي نعم، يعني جاء بتكليم تأكيد للصفة. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف، نجيا، ناديناه، كلها من صفات الكلام، مثبتة للكلام، الصفات الفعلية. نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أين النداء هنا، النداء والقول. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، إذا أراد، الإرادة هنا هذه إرادة كونية، هذه إرادة كونية، الإرادة الكونية هي التي لا تتخلف، لا يتخلف مرادها. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا يتخلف مرادها. أما الإرادة الشرعية فقد يتخلف، يعني يريد الله من عباده أن يوحدوه فلا يوحده بعضهم. إيه نعم، وهذا إرادة شرعية، لكن لم تقتضي إرادته الكونية أن يكون جميعهم موحدين. إيه نعم. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في تحققه في الأعيان، يمتنع تحققه في الأعيان. ولهذا من كان الأرض التي يعيش فيها هؤلاء فرخت فيها الشيوعية، لأنهم لا يثبتون يعني صفة تعين الله عز وجل، بل يثبتون صفات سلبية لا وجود للموصوف بها إلا في الذهن، لأن الذهن يفرض المستحيل. ومن هنا قالت الشيوعية الله خرافة، الله في الأذهان فقط، أنتم تفرضون يعني أو تفترضونه، احتجاجا يعني بمثل هذه الفلسفة. هذه الفلسفة تنبني على وصف الله عز وجل بالسلوب، لا يصفون الله بصفة تعينه من خلقه وتعينه فيما خرج عن الذهن، يقول ليس كذا ليس كذا ليس كذا، أو صفات إضافية لا حقيقة لها يعني فيما خرج عن الذهن. هذا هو البلاء الذي دخل على مثل هؤلاء، دخل عليهم أصلا من لأنه الحقيقة اليهود نشأت فيهم أو تأثروا بالفلسفة فأفسدت عليهم عقيدتهم، وعمدوا على إفساد العقيدة على النصارى، وأراد هؤلاء عن طريق الفلسفة وكتب اليونان وتعريب كتب اليونان، أراد الشيطان أن يفسد على المسلمين عقيدتهم بهذه الكتب وبهذه التيارات الدخيلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قيض لها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، فانبرى لها بالدحض وكشف شبهاتهم وتلبيساتهم. نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أي نعم، هم يفرون من شيء ويقعون في شر مما فروا منه. يفرون من التمثيل، من يعني يفرون من التمثيل تمثيله بالأحياء فيمثلونه بالأموات، وهكذا لا يمكن يلزمهم هذا، لا ينفون شيئا مما ورد في الكتاب والسنة بقصد التنزيه إلا ويقعون في الشرك وفي الدنس، لا يقعون في تنزيه. مثلا إذا أرادوا أن ينفوا عنه صفات الحياة فإنهم حتما سيصفونه بصفات الأموات، يلزمهم وصفه بصفات، إذا لم يصفوه حتى ولا بصفات الأموات ربما يصفونه بصفات الجمادات كما ذكر هنا، أو ربما يتناقضون وينفون الإثبات والنفي معا، يعني يجمعون بين المتناقضين، والمتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فسلب أحدهما ثبوت الآخر، لكن لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. أي نعم، فيقعون في غاية التناقض وفي غاية السفسطة وفي غاية يعني مرج العقول. نعم. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، يعني هذا الوجود الذي نحس لا بد له من موجد، هذا طريقة من طرق الإنعام، طريقة صحيحة. قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، من موجد، هذا الموجد يكون واجب الوجود بذاته، لا يوجده يعني لا يوجد، ليس موجودا بغيره بل واجب الوجود بذاته. هذا على طريقة يعني الفلاسفة، وإلا نحن يعني غنيين بما هدانا الله به عن مثل هذه الطرق، لكن هذا على سبيل الجدل. نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، فضلا من الوجوب، فضلا عن الوجوب، أو الوجود أو القدم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق، بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم، وجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، ومن تبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحض المترادفات. يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، والعليم والقدير والسميع والبصير هي بمعنى واحد، أعلام محضة مترادفة، هذا كله مكابرة الحقيقة وكله ضلال. نعم. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصريح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني في مثل موافقة، نعم، مثل موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول مطبوع بهامش منهاج أهل السنة. أي نعم. أو طبع أيضا مفرد محقق حققه الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله، يعني في مجلدات كثيرة طبعتها جامعة الإمام، وأيضا في نقض التأسيس في ثمانية مجلدات، نقض التأسيس ثمانية مجلدات أيضا جامعة الإمام تولت تحقيقه في رسائل علمية، و لعلها طبعت هذه المجلدات، بين فساد مقالة هؤلاء خاصة في نقض التأسيس. نعم. ولأخينا الشيخ عبد القادر عطى صوفي رسالة قيمة في هذا الموضوع، رسالة الدكتوراه أيضا طبعت وكتبها في الجامعة الإسلامية، من أنفس يعني ما كتب في الرسائل المتأخرة، الأصول والأسس التي بنى عليها يعني هؤلاء عقيدتهم في الأسماء والصفات، والرد عليها من كلام شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. أظن نقف على هذا، لأن هذه الجملة تحتاج إلى شيء من على كل حال، وبما سمعنا فيه كفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله.